الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعن جسرهم وعن محمد. التمييز اسم بمعنى من، مبين، نكرة، اسم لاحظ اخوان القيود، قيود احترازية، هذه اسم بمعنى من، مبين، نكرة، هذا كل قيود. اسم بمعنى من، مبين، نكرة، ينصب تمييزا بما قد فسر. هذا تعريف التمييز. التمييز يكون اسم كما أشرت الأمس اسما، لا بخلاف الحال، قد يكون اسما، قد يكون جملة، قد يكون شبه جملة. يعني الحال يأتي على ثلاث أقسام، على ثلاث، مفرد وجملة وشبه جملة، لكن التمييز دائما مفرد وهو اسم. اسم يأتي بمعنى من في مقابل الحال، الحال بمعنى فيه، الحال بمعنى فيه، ولكن تمز بمعنى من، وهذا من بيانية تبين من بمعنى من، لأنه من لها معاني مختلفة، هذا من بيانية تبين الجنس. مبين يعني مفسر. الحال أيضا تبين، لكن حال تبين الهيئة، والتمييز يبين من بهم من الذات، ذوات أو النسب. نكرة هذا غالبا، يعني نكرة في الغالب، يعني التمييز قد يأتي معرفة لكن قليل جدا، والأصل نكرة. كثيرا ما يأتي ماذا؟ نكرة. اسم وجامد طبعا غالبا يأتي ماذا؟ جامد. قد يأتي مشتقا مثل لله دوره فارسا، لله دوره فارسا، يعني يأتي في عند التعجب، لله دوره عند التعجب يأتي ماذا؟ مشتقا لله دوره. وكفى بالله شهيدا، شهيدا تمييز لكن مشتقها. الأثر في التمييز يأتي جامدا، قد يأتي ماذا؟ قد يأتي مشتقا بخلاف الحال. الحال الغالب فيها ماذا؟ الاشتقاق. قد تأتي ماذا؟ جامدة. اسم مبين، اسم بمعنى من، مبين، نكرة، ينصب هذا، ينصب تمييزا، يعني ينصب على بعض، في بعض حالاتها التمييز قد لا يكون منصوما، التمييز قد يكون مجرورا، صح؟ قد يكون مجرورا، ولكن في بعض حالاته يكون ماذا؟ يكون منصوبا. ينصب تمييزا بما قد فسر، نصبه ماذا؟ بالمفسر. التمييز مفسر، والكلمة التي قبله المبهمة مفسر، أو الجملة. فيكون إذا كان تمييز ذات ينصب بالذات المبهمة، بالكلمة المبهمة. مثلا تقول اشتريت 20 درهما، درهما منصب ب20. عندي منوان تمرا، تمر منصوب بمنوان. وإذا كان تمييز نسبة مثل طاب زيد نفسا، يكون منصوب بالفعل، بالفعل الذي قبله طاب. اشتعل رأسه شيبا، شيبا منصوب باشتعل. فإذا تمييز النسبة ينصب بالعامل الذي قبله، يعني بالفعل الذي قبله، وتمييز الذات ينصب بالمفسر، يعني الكلمة المبهمة التي تحتاج إلى تفسير، والتمييز يفسرها. لذا يقول ينصب تمييزا بما قد فسر، بالمفسر. كشبر نغرا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. كشبر نغرا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا، هذه أمثلة من تمييز الذات. لتمييز الذات أغرا تمييز بشبر، فيكون منصوب بشبر. برا تمييز لقفيز، يكون منصوب ماذا؟ بقفيز. عسلا تمييز لمنوين، يكون منصوب ماذا؟ بنوين، لمنوين. تمر معطف على عسلا. لاحظوا المثال الاول، هذا التمييز الواقع بعد مساحة، مقادير هذا شبه مساحة. وبرا تمييز واقع بعد كيل. كيل كيل وعسلا واقع بعد ماذا؟ بعد وزنه. ملوين ما تثنية من تثنية من والمن السنة عند الإيرانيين المن 3 كيلوات هذا وزن. هذه مقادير. بعدين يأتي أنه يشير أن التمييز تمييز الذات إما أن يكون ماذا تمييز مقدار يقع إذا تتذكرون قلت قطيرا يكون أكثر وقوعه بعد المقادير ويذكر المقادير على المقدار على 3 أقسام أنواع: مساحة وكيل ووزن. لا وزن المقدار 3: مساحة وكيل ووزن. ويقع بعد العدد، العدد غير المقدار. هناك يبين لنا في قطع المدر بين أنه أن العدد غير المقدار، العدد غير داخل في المقدار، ويذكر الوزن عدم دخوله في المقدار. يذكر هناك مثلا في المقادير ليس المراد من المقادير حقيقته بل يراد مقداره، العبارة موجودة في قطع الندى، ولكن في العدد المراد هو نفس العدد. لذا يمكن أن تقول مقدار كيل لكن لا تقول مقدار 20 إلا على معنى آخر العبارة موجودة إلا على يعني على وجه المجاز. مثلا يكون عندك رجل يقاوم 20 رجلا تقول عندي مقدار 20 رجلا عندي مقدار 20 رجلا يعني عندي رجل يقاوم 20 رجلا. فإذا العدد غير داخل ماذا في المقادير. على أي حال التمييز يأتي بعد المقادير، يأتي بعد العدد يرفع إليه. ولا عدد على قسمين، عندنا عدد صريح وعندنا عدد غير صريح يعني كناية عن العدد مثل كم، كم الاستفهامية. ويأتي بعد كلمات تدل على المماثلة، مثلا نقول على التمرة مثلها زبدا، على التمرة مثلها، مثلها هذا مثل مبهمة كلمة زبدا يرفع الهمة. مثلا يمثل مثل في قطب النبي يقول إن لنا غيرها إبلا، إبلا تميز لغير. يأتي بعد ما دل على المماثلة يأتي على بعد ما دل على المغايرة أو غير ذلك. غير ذلك مثل ماذا؟ مثلا تقول هذا خاتم فضة، هذا خاتم فضة، ففضة يرفع الإبهام من الخاتم، لأن الخاتم يمكن أن يكون من ذهب، يمكن أن يكون من ذهب، يمكن أن يكون من فضة، يمكن أن يكون ماذا من أنواع يعني من حديد. بليد الذات موضح للذات، هذا خاتم لأن الخاتم جنسه غير واضح. لما نقول هذا خاتم حديدا أو فضة رفع الإبهام. أو المسلمين يلاحظ من هذا المثال جيد، هذا المثال لاحظ يقول ما في السماء قدر راحة، ما في السماء قدر راحة. هذا لاحظ ما في السماء، ما حرف نفي في السماء، خبر مقدم قدر مبتدا مؤخر. ما في السماء قدر راحة، قدر راحة هذا شبه المقدار، قدر راحة المقدار راحة شبه المقدار، لأنه ليس يعني مقدار معين مشخص. لا لا لاحظ بعد ما ذكرت الشاهد، ما في السماء قدر راحة، في إبهام أم لا؟ هذا قدر راحة، هذه راحة. ما في السماء قدر راحة، ما تقول سحابا تمس، هذا شبه المقدار لقدر. ما في السماء قدر راحة يعني مقدار راحة، ولكن ليس هذا من قبيل الجري ولا شيء آخر مثلا، صح؟ فهذا سحاب يرفع الإبهام منها. هذا كله من قبيل ماذا؟ قبيل تمييز الذات. هذه الأمثلة التي ذكرناها. ما لنا مثلا نقول ما لنا غيرها إبلا، يبدأ يرفع الإبهام من غير وهكذا صح؟ أو تقول على التمرة مثلها زبدا، على زبدا تبدأ يرفع الإبهام من عن مثله. نعم على التمر، التمر على التمر بمقدار مثلها مثل التمر، يعني بمقدار التمر ماذا زبد يعني مطلوب زبد صح. هذه ماذا شواهد تمييز الذات، يعني كل طعام جيدا يبين هذا تمييز الذات. تمييز النسبة طاب زيد النفس اشتعل رأسه شيبا وفجرنا الأرض، فجرنا الأرض عيونا صح، امتلأ الإناء ماء يعني ويكون مصدر وعلى شلون يكون مصدر، من يكون مصدر فجرنا عيونا، يعني فجرنا العيون كيف فجرنا عيونا، عيون مصدر فجرنا الأرض عيونا، عيون جامد ما نقول مصدر يعني جامد، ما قلنا أنه مثلا حتما مصدر، يقولون جامد، التمييز جامد سواء كان مصدر أو غير مصدر، بل ممكن مصدر ممكن غير مصدر. بابا زيد نفسا جامد، يمكن أن يكون مصدر يمكن أن يكون غير مصدر، بل غالبا غير مصدر جامد. يعني زين خلينا نقطة في المقدمة، كل بيت تذكرون قبلكم في الدنيا، يعني في كل شيء، يعني هذا يتراكم معلومات سيئة شلون؟ يعني بيت قبل الإعلانات أصلنا للجنة الشمال، يعني أول نذكر بحث شلون؟ بلي إن شاء الله. هذا البيت الأول واضح بعد ها؟ لا يعني. التمييز ما هو؟ التمييز اسم نكرة جامد مبين بمعنى من؟ مبين بمعنى يعني هكذا. التمييز اسم نكرة جامد مبين لمن ده مبين الإبهام، يعني مفسر الإبهام ما قبله صح؟ وبمعنى من هذا تعريف. هو منصوب ينصب بماذا؟ ينصب بالمفسر، ينصب بالمفسر، هذا تعريف يعني معنى هذا البيت. تقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه. نعم فضل جمع فضل، والفضل يعني غير ركن، بل في مقابل العمدة الذي هو ركن. تقدم من فضلات فضل في مقابل عمدة، مصطلح على الاصطلاحات هذه. تقول تقدر من غير الأركان، غير الأركان هو بعد وقت قال هكذا، يعني يعني عبر بهذا التعبير، ومو فقط في كتب بني يقول فضل في مقابل عمدة، فضل يعني زائد، يعني زائد على الركن، كل شيء زائد على الركن يسمى فضل، مو فضل بمعنى ذاك، ايضا ذاك معنى ذاك ايضا شيء زائد. يعني تقدم من فضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والحال، هذا كله قرأناه علينا. وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب. التمييز له اسماء، تمييز يسمى مفسرا، مفسرا مو مفسرا، ها بصيغة اسم الفاعل لا بصيغة اسم المفعول، مفسرا وتفسيرا، تفسير أيضا يسمى. لاحظ مفسر اسم فاعل، تفسير مصدر، فسر يفسر تفسيرا، يعني مصدر بمعنى اسم الفاعل. قد يستعمل المصدر بمعنى ماذا؟ اسم الفاعل، مثل العدل يعني عادل. ومبينا صيغة اسم فاعل، وتبيينا أيضا مصدر، لكن مصدر بمعنى اسم الفاعل. ومميزا اسم فاعل، وتمييزا مصدر، يعني يستعمل بصيغة اسم الفاعل وبصيغة اسم وبصيغة المصدر، لكن المصدر أيضا معناه ماذا؟ معنى اسم الفاعل. هذه يعني تسمية. ما وجه التسمية؟ بين التعريف، تعريف هذا التمييز. قال وهو كل اسم نكرة، إن كل نكرة، لاحظ قيد هذا قيد، يعني لا يكون معرفة. قد يأتي مع ذلك جدا قليل، لكن وممكن أن لا يأتي الحال، قد يأتي معرفة، هو نكرة قد يأتي معرفة، لكن التمييز التمييز نكرة، حتما نكرة. كل اسم جدا نادر، يعني كل اسم نكرة متضمن معنى من مبين. هنا قال مبينون، هنا مبين لماذا؟ يذكر لبيان ما قبله من إجمال، قبله إجمال موجود، إبهام موجود، يبين ذلك الإجمال الموجود فيما قبله. نحو طاب زيد نفسا، هذا تمييز النسبة. طاب زيد إجمال موجود، يعني لكن الإجمال ليس في مفرداتها، لأن طاب معناها واضح شنو هو طاب. وزيد أيضا علم بعد هذا واضح، المفردات ما فيها إبهام، ولكن الإبهام من أين حصل؟ عندما نسبنا طاب إلى زيد، أسندنا طاب إلى زيد. هذه النسبة فيها إبهام. كيف فيها إبهام؟ لأن قد تكون نسبة حقيقية، قد تكون نسبة مجازية. طاب زيد يحتمل معاني. طاب زيد من أي جهة؟ طاب نفسه، يعني نفس زيد، أبو زيد، أخلاق زيد، أخو زيد، يحتمل هذه المعاني. فإذا في إجمال من هذه الجهة، طاب إذا نقول طاب زيد نفسه، أو نقول طاب زيد أبا، أو نقول طاب زيد خلقا، او طاب زيد اخا. اذا كيف نقول طاب من نفسه؟ يعني طاب من نفسه، طاب من نفسه. طبعا ما يستعمل منه، ما يستعمل، لكن معناه هذا، معناه بتقدير من، بمعنى من. وهذا مو ليس معناه انه بمعنى من نظهر من حتما، يعني يمكن اظهارها، قد لا يكون إظهارها، لا يجوز إظهارها، بعض يشير ذلك، يقول يعني إذا التمييز كان بمعنى الفاعل لا يجاب بمن، إذا كان بمعنى العدد لا يجاب بمن، لكن غير هذين الموضعين أصلا قد يجاب بمن. يعني في أول بحث قلت ينصب في بعض حالاته، ينصب مدام وأبد، ينصب قد يجاب أصلا قد يرفع، أصلا ما عليك أن التمييز قد يرفع أو لا، لا قد يرفع. اي نعم، لا راجع كتاب الصمدية مثلا على البدلية، عندي رطل تمر، رطل تمر تميز، لكن قد يرفع تمر على انه بدل، يعني عندي تمر، لا هو تمييز، لكن مو ما يشترط في التمييز هذا النصب. بدل يعرف، لكن تمييز بمعناه الأعم، يعني يرفع الإبهام. مصطلح، لا التمييز مصطلح المنصوب، يعني لذا في الصمدية يقول مثلا في بعض حديقة بما، يعني فيما يرد منصوبا وغير منصوب، يريد منصوبا وغير منصوب، يذكر ما يريد منصوبا وغير مستثنى، يريد منصوبا وغير منصوب، معنى يسمى استثناء حتى لو كان مرفوعا يسمى استثناء أم لا، لكن مستثنى مرفوع لأن حسب العامل قد يرفع أو على البدلية، فهذا أو مجرور يأتي، هذا مما يريد منصوبا وغير منصوب. التمييز أيضا مما يريد منصوبا وغير منصوب، تمييز العدد دائما منصوب، من أحد عشر إلى 99 منصوب، لكن في غير هذا لا يكون منصوب، يكون مجهورا، ولكن هو تمييز. نعم، وعندي شيء أيضا تمييز، هذا تمييز ذات. واحتلج بقوله متضمن معنى من الحال، فإنها متضمنة في المعنى في واضحة. وقوله لبيان ما قبله احتراز، قوله احتراز المبتدا وخبرها، قوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من، يعني احتراز مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله. قد يتضمن معنى من لكن ما فيه بيان، لا يبين ما قبله. كالاسم، كاسم لا التي لنا في الجنس، لا رجل قائمون يعني لا من رجل قائمون، هذه لا رجل في لا نفي الجنس اسمها بتقدير من، بتقدير من، لكن لا تبين الجنس، ليس في بيان الجنس. فإن التقدير لا من رجل قائم، لكن ليس في بيان الإبهام الذي ما في إبهام، يعني ما في إبهام. وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز، وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة. طيب هذا واضح الإيمان. فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير. المقادير ما هي؟ وهي الممسوحات والمساحات، نحو له شبر أرضا، والمكيلات جمع كيل، المكيلات مو جمع كيل، جمع المكيل، جمع المكيل. المبين المقادير شكلها كلها نقدر نتحولها إلى بدل. شلون؟ إي يعني قد يكون مجهورة. رفع بس نقول بدل. إي نعم. إذا رفعت تكون على البدن. طبعاً ما نقول يعني حتم المطبوع، يعني تتبع ما؟ تتبع المميز. قد تكون منصوبة قد تكون مطبوعة حسب العامل. نعم. يعني ضابط البدن موجود. موجود ضابط البدن. إذن يمكن نقصها على عصب إضافة. عصبلة البدن وعصبلة. صح؟ عندي رطمة. سمرة. أنا كنت على أنه تابع. على أنه تابع. بل. هسه شنو متابع بعد حسب كل واحد يدقق شنو. بدلة وعطف بيان. والمكيلات نحو له قفيز البر والموزونات جمع موزون، نحو له منوان عسلا وتمرا. المكيل الذي يكال كيلا، له نوع من الكيل. القفيز نوع من الكيل ويراد مقداره. لأنه قفيز نوع من الكيل، يعني أنواع الكيل. الكيل له أنواع، هذا نوع من الكيل. يعني يسمى بعض النوع ظرف إناء له مقدار خاص، يسمى ماذا؟ يسمى قفيز، نوع من الكيل. هسه مو موجود بعدها نوع من الكيل. مثلا تقول مثلا هذا لتر، 100 لتر، نوع يعني هذا نوع من الكيل. بعد هسه يعني تطورت يعني آلات الكيل، نوع من الكيل القفيز. والموزونات نحو لهم منوان عسلا وتمرا. والأعداد، هذا الأعداد معطوف على المقادير، يعني لا أنه قسم من المقادير، معطوف على المقادير. لو عندي 20 درهما وهو منصوب، يعني التمييز منصوب بما فسره، بما فسره هو شبر وقفيز ومنوان وعشرون، يعني منصوب بهذه الأمور. والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل، لبيان ما تعلق به العامل، مثل الفاعل، مثل المفعول به، لبيان هذا. يعني النسبة الموجودة بين الفعل والفاعل، بين الفعل والمفعول به، بين المبتدا والخبر، توجد نسبة. النسبة قد تكون مبهمة، فالتمييز يأتي ماذا؟ يرفع ويبهم هذه النسبة. بعد النسبة تكون بين الفعل والفاعل، بين الفعل والمفعول به، بين المبتدا والخبر وغير ذلك. النسبة الموجودة في الجملة، النسبة الموجودة في الجملة يكون فيها إجمال، فالتمييز يرفع هذا الإجمال. نحو طاب زيد نفس الإبهام، فيها طاب زيد أم لا؟ فيها إبهام. اشتعل رأسه، هل اشتعل حقيقة أو مجازي؟ فيه إبهام. يأتي التمييز يقول اشتعل رأسه شيبا، يرفع الإبهام أنه مجازي ليس بحقيقي. نعم. وغرست الأرض شجرا، غرست الأرض، غرست الأرض ما في إبهام. ماذا غرست الأرض؟ شنو أنا غرست الأرض؟ إبهام فيها شجران نباتان. هذا السؤال جيد. الحال يرفع الإبهام، التمييز يرفع الإذهان، لكن الحال توجه إخواني، الإذهان الموجود في الحال ليس إذهان ذاتي من ذات الجملة. أحسنت، عرض عليه الإذهان، وإلا كل جملة فيها إذهان من نوع بشكل وآخر. حتى بالنسبة للمفعول له، مثلا تقول ضربت زيدا، ذات الجملة لا ذات الجملة للمفردات ولا النسبة ما فيها إبهام، لكن يأتي إبهام خارج يعرض عليها وهو ناشئ من السؤال. ظاهر أن كل الفقرات يعني إبهام ترفع، ولكن مو إبهام ذاتي، إبهام يختص بها يعني. بلي بلي بشكل آخر، مثلا تقول ضربت زيدا، ضربت زيدا مثلا لنا أو أتقول مثلا تأديبا مفعول له، تقول جاء زيد كيف راكبا مثلا مستيعا، ضربت من، هذا كله هي إبهام، لكن إبهام مو ذاتي من ذات الكلمات أو من ذات الجملة، لكن طاب زيد سألت أو لم تسأل فيها إبهام النسبة. أو مثلا تقول اشتريت 20، تسأل أو لم تسأل، هذا الذات 20 فيها إبهام. فالتمييز رافع للإبهام الذاتي في ذات الجملة في ذات الكلمات بخلاف الحال. الحال بتعليق المبين للهيئة، ما يقول لي بيان الهيئة، لكن الهيئة فالأمر عارض لا من ذات الكلمات ذات الجملة. وهذا يعني هذا الفرق جوهري بينهما، بين الحال وبين التمييز. شو نام زيد؟ شو في إبهام؟ ما في إبهام على؟ طاب زيد. نام زيد ما في إبهام، لكن طاب زيد في إبهام. فأنت لازم تكون بالتدريب التمرين كثير تعرف أنه طاب زيد في إبهام. طاب زيد من أي جهة طابه؟ طيبه من أي جهة؟ نام من أي جهة؟ لا نام من أي جهة؟ لا كيف نام هناك؟ مضطجعا مثلا حالتك، وإلا نفس النوم ما في إبهام، نام نسبة النوم إلى زيد ما في إبهام. أي إبهام ما بيه، يعني إبهام بالأكثر إبهام ذاتي، ما فيها إبهام ذاتي. يعني من فيها خاصة من ثلاث أسرع، اللي هو ذاتي وعاضي. نعم. هذا يقول لك عاضي وثلاثي. بلي. والحال الضيوني هي على الكيفية، هي على الكيفية بتقدير فيه. هذا أيضا فرق الحال بتقدير فيه بمعنى فيه، لكن التمييز بمعنى من. بمعنى من. مثلا نام زيد مضطجعا، يعني في حال اضطجاعه. اذا طاب زيد في نفسه، في نفسه ما يصير هذا، من جهة نفسي من هذه الجهة في نفسي، في نفسي لا في هذه الحالة يعني. وبعدين الحال مشتق، التمييز جامع بين الحال والتمييز، فروق من جهات خمسة وبينهما اتفاق من جهات خمسة. إذا تراجع قطر الندى في بحث الحال يذكر، يعني يقول الفرق بين التمييز والحال من خمس جهات، من خمس وجوه، من وجوه خمسة، والاتفاق بينهما أيضا من وجوه خمسة. أدق قطر الندى راجع اليوم شو يعني خمسة. فنفسا تمييز منقول من الفاعل، زين هذا تمييز الذات اخواني على قسمين، تمييز منقول وتمييز غير منقول. اذا تذكرون خمسة قبل ماذا يقول محول وغير محول. منقول كيف يعني؟ منقول من اصله، يعني كيف منقول من اصله؟ يعني التمييز اصله كان شيئا اخر، هذا الشيء الاخر اما فاعل وإما مفعول به أو غير الفاعل المفعول به، يعني مثل المبتدا أصله في الأصل، يعني في المعنى. مثلا لاحظوا طاب زيد نفسا، معناه طابت نفس زيد، طاب زيد نفسا أصله هكذا، طابت نفس زيد. بهذا الشكل. فكيف الآن جعلناه تمييزا؟ المضاف إليه جعلناه فاعل، والمضاف جعلناه تمييز. الأصل هذا طاب زيد، يعني أقول الجملة الآن هذه أصلها ماذا؟ طابت نفس زيد. المضاف إليه جعلناه تمييز، عطت المضاف إليه جعلناه فاعل، والمضاف جعلناه ماذا؟ تمييز. فنقول الآن هذا نفس أصله ماذا؟ فاعل، بمثل معنى فاعل. لاحظ مثال آخر، اشتعل الرأس شيبا، هذا أصله اشتعل شيب الرأس، فجعلنا المضاف الذي هو الرأس جعلناه فاعل، والمضاف الذي هو فاعل جعلناه ماذا؟ تمييز. قد يكون وقد يكون محول من ماذا؟ من مفعول به. مفعول به مثاله وفجرنا الأرض عيونا، هذا أصل ماذا؟ أصل فجرنا عيونا الأرض، فالمضاف إليه جعلناه مفعول به، والمضاف الذي جعلناه ماذا؟ تمييز، جعلناه تمييز. قد يكون في الأصل مبتدأ، مثلا لاحظ هذا، أنا أكثر منك مالا أو علما، لاحظ هذا في الأصل ماذا؟ الأصل هكذا، مالي أكثر أو أكثر منك، أكثر منك، جعلنا المضاف وهو المال جعلناه تمييز، والمضاف إليه المتكلم جعلناه ماذا؟ مبتدأ. بلي مالو أنا ما يستريح نسير هذا الإضافة على إضافة الأيائل. نعم، اشتعل الرأس بما يجزه أصلا ما في تمييز، أصلا ما في تمييز. فإذا إما يكون منقول من فاعل الفاعل أو من المفعول به أو من غير الفاعل، مثلا المبتدأ هذا تمييز النسبة المحول، تمييز النسبة المحول. تمييز النسبة قد يكون غير محول، غير محول يعني ماذا؟ ليس أصله معناه فاعل أو مفعول به. لاحظ نقول مثلا امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، هذا ليس أصله لا أصله ليس لا فاعل ولا مفعول به ولا شيء آخر ولا مبتدأ. لأن أنت تقول امتلأ ماء الإناء، لا أنت تبدأ الإناء مو ماء الإناء، فإذا أصله معناه ليس شيء آخر، يعني هذا يسمى ماذا؟ غير محول. فالتمييز تمييز النسبة إما محول وإما غير محول. تمييز لأن امتلأ لازم، فعل لازم، امتلأ الإناء وخلص يكفي. لكن هذا الامتلاء، نسبة الامتلاء إلى الماء إلى الإناء، هذه النسبة نسبة الامتلاء امتلأ إلى الإناء، فيها إبهام إجمال، ما فيها إجمال. امتلأ ماذا؟ من أي جهة نقول ماء؟ من ماء جبل ماء جبل. الله عندك هواي إشكالات على التجويس يعني. لا لكن ما تقدر تسوي بين لاحظوا المشتق، أخذت عطف ملات المشتق ثمانية أشياء، المشتق ثمانية أشياء، أنا ذكرت كم مرة أحسن، هذا خلاص اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، لا مو بجنون من أول نعدد، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، اسم تفضيل، اسم زمان، اسم مكان، واسم آلة. لكن اسم الزمان والمكان والآلة في النحو يعد أيضا من الجوامل، فيبقى خمسة، خمسة اسم فاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والصيغة المبالغة صيغة المبالغة واسم التفضيل. في الصد نعتبر الثمانية، لكن في النحو هذه الخمسة، والمعادلة هذه الخمسة التي يعبر عنها واصفة. في النحو ماذا يعبر عنها؟ وصف. بعد يعبر عنها شبه فعل. شبه فعل من يعبر عنها؟ يعني تعمل عمل فعلها. على أي حال هذه الخمسة واضح؟ غير هذه ماذا؟ جامد. والجامد على قسمين، مصدر وغير مصدر. تسجل الجامد على قسمين، مصدر وغير مصدر. غير مصدر يكون غير مصدر. لا لا لا لا، الجامد بحثنا، الجامد مو المشتق. المشتق هذه الخمسة، ونفس الجامد وإما يكون مصدرا، ما يكون مصدرا وإما يكون غير مصدر. ونقصد المصدر حتى اسم المصدر، اسم المصدر الداخلي. وأنا سألت مثلا الامتلاء، امتلاء ماذا؟ مصدر أم لا؟ نعتبره جامد. ضرب مصدر أو لا يعتبر مصدر؟ جامد. هذا استخراج جامد نعتبر، ولو وإن كان مشتق مأخوذ من كلمة أخرى، لكن يدل على الحدث فقط. ما دل على الحدث فقط فهو جامد، أو ما دل على الذات فقط. الآن هذا ما بيدك الآن، قلم أم لا؟ جامد هذا، ولكن ليس بحدث، اسم ذات. يعني نفس المصدر، عفوا نفس الجامد على قسمين، إما يكون دال، إما أن يكون دالا على حدث أو معنى تقول، أو دال على ماذا؟ على ذات فقط. تفضل. شنو سألكم؟ حقوا على ساعة قلنا المشتق هو الذي يشتق من مصدر. تعريف المشتق، ما أخذ من المصدر، تعريف دقيق أخواني، ما أخذ يعني اشتق، ما اشتق من المصدر ودل على حدث وذات، هذا خلاص، هذا تعريف المشتق. زين شنو السؤال؟ هل كيف الفعل مشتق أظن فعل لازم؟ فعل لازم؟ هذا أعطاك ضابطها، الفعل المتعدي الذي يتعدى يتجاوز الفاعل، يتجاوز أعطينا الجزاء، يتجاوز الفاعل ويقع على المفعول به، هذا تعريف. الجامد اللي لا يتصرف بالنعمة وبئس ليس عسى، هذه أفعال غير متصرفة. زين، فنفسا تمييز منقول من الفاعل، والأصل طابت نفس زيد، وشجرا منقول من المفعول به، من المفعول، والأصل غرست شجر الأرض. فبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل، وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل. هذا منقول نسمى ماذا؟ محاولة منقول. طبعا ما ذكر المنقول من المبتدا، هذا نحن مثلنا له، والناصب له في هذا النوع هو العامل الذي قبله، مو نفس الذات، العامل الذي قبله، يعني الفعل الذي قبله. ولا زين، وبعد ذي وشبهها، وبعد ذي وشبهها اجرره إذا أضفتها كمد حمقة غذا. والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض وغيرها. شنو يعني يا أحد أخواني؟ بعد ذي شنو هذا؟ شنو الكلمة ذي؟ حتى نعرف معنى البيت. ذي اسم إشارة عملة، فإشارة إلى ما تقدم. ما تقدم ماذا؟ الذي تقدمه. لمن نعرف ربط البيت هذه الأبيات بما قبلها. هذا الأصل الربط بالأصل لا بالشرح. الأصل يعني بالأبيات. قبل هذا ماذا قال؟ قال اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر، كالشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرة. وبعد هذه الأمثلة يعني التمييز بعد ما دل على مساحة مساحة يعني بعد المقادير ما دل على مساحة أو كيل أو وزن التمييز بعد هذه بعد ذي يعني هذه ما دل على مساحة أو كيل أو وزن وشبه هذه شبه هذه ماذا مثلا ما دل على شبه مقدار شبه مقدار مثلا عندي أما هذه التمييز الذات يعني عندي خاتم فضة مثلا ها مثل هذه هذا جروره يجوز جروره التمييز التمييز بعد المقادير بعد المقادير يجوز جره خلاص هذا مو ينصب هو ولكن يجوز جره يجوز جره بالإضافة يجوز جره بالإضافة أو بتقدير من أو بمن أو ماذا بمن يجوز جره إذا يقول وبعد ذي وشبهها بعد هذه الأنزلة وما أشبه هذه الملة اعتقاء الأنزلة يعني بعد المقادير التمييز بعد المقادير اجربه إذا بل يعني بالإضافة يعني أنا هذا الوقت لو أخر بعد بعدين يأتي الآن في البيت بالإضافة إذا أضف إذا أضفتها يعني أضفت هذه المقادير أضفت هذا التمييز يكون ماذا يكون مجرور مثلا مثاله قال كمد حنطة مد حنطة غذاء مد حنطة ما قلت مد حنطة الأصل ماذا عندي مد حنطة تمييز هذا يجوز جلبه تقول مد حنطة جلبته بالإضافة صار مجرورا أو مثلا تقول عندي منوان تمر أضفته بالإضافة واضح هذا المثل نفس المقدار يضيفه إلى التمييز تمييز بالمضاف إليه لكن هو تمييز هو ليس تمييز لا أنا أقول المقدار نضيفه إلى التمييز فأنا أركز في ماذا أقول المقدار نضيفه إلى ماذا إلى التمييز والنصب بعد ما أضيف وجب شو نعم منواة تمر إيه بلي النوع وضع التنوين أنا أقول منوان اشتباه من يعني يعني ما دل على طبعا سبق لسانه ما دل على التنوين يحذف بالإضافة تقول عندي منوى تمر اشتريت منوي تمر هكذا التنوين يحذف بعد التنوين وما كان عوض عن التنوين يحذف إذا أضفته إلى التمييز إذا أضفته مثل الآن عندي مد حنطة غذا يكون منصوبا يعني هذا المقادير إذا أضفتها إلى ما بعدها إذا جاء تمييز بعد الإضافة لو افترض إنه هو يمثل ملء الأرض عندي ملء الأرض ملء الأرض مضاف إلى ملء مضاف إلى الأرض أم لا التمييز يجب أن يكون منصوبا بعد ما تترك الإضافة متى يجوز جره إذا ما كان المميز المقدار يعني المميز إذا ما كان منصوبا نعم يجوز الإضافة ويجوز التمييز بالإضافة لكن إذا كان مضافا لا بعد التمييز لابد أن يكون منصوبا مرة ثانية خلنا نجمع الكلام نقول التمييز يجوز جره بالإضافة بعد المقادير يعني يجوز إضافة المقدار إلى التمييز فبالتالي يكون مجرورا التمييز بالإضافة لكن هذا متى يكون يجوز جره إذا ما كان المقدار مضاف إلى غير التمييز وإلا إذا كان المقدار مضافا إلى غير التمييز فالتمييز لا يجوز جره يجب نصبه لابد أن يكون ماذا منصوبا مثل مد مثلا تقول ملء الأرض عندي ملء الأرض. مثل واحد يقول له ملء الأرض ذهب ذهب من بعد ما يجي، لأنه الاسم لا يضاف مرتين، مرة واحدة، فأضيف إلى غير التمييز، فالتمييز يبقى منصوبا. نعم نعم، هذا قاعدة كلية، قاعدة كلية. التمييز يضاف إلى شيء واحد، ما يضاف إلى شيئين، لا شيء واحد. قاعدة كلية أصلا، ما يمكن يضاف إلى شيء، لا شيء واحد. لا لا لا لا، الأول مضاف للثاني، الثاني مضاف للثالث. غلام مثلا قلت غلام مثلا غلام رجب، شنو خلينا مثال ابن بنت رسول الله، هذا هو مثال. هذا الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله، رسول الله شفتم إضافة، ابن مضاف إلى بنت، وبنت مضاف إليه، بنت مضاف إلى رسول، رسول مضاف إليه، ورسول مضاف إلى رب الجلالة والجلال مضاف. لا لا لا ما. لا احنا نقول ان ملء الأرض ذهبين، مثلا ضفت ملء إلى الأرض، الأرض ما تضاف إلى ذهب، لأن الأرض ما عرفت كيف يضاف إلى نكرة. حتى إذا ضفت وضفت بعد ما يكون الأرض مضاف من مضاف إلى ذهب، الأرض مضاف إلى ذهب أصلا بهذا الشكل. وإذا يقول بعد ذي وشبهة جربه، إذا أضفتها كمد حنطة غدا، غداء يعني، والنصب بعد ما أضيف، والنصب بعد ما يعني بعد المقدار، بعد الاسم الذي أضيفه وجب النصب، النصب وجب، والنصب بعد ما أضيفه وجب إن كان مثل، إن كان مثل، إن كان مثل، هذا خبر كان، يعني إن كان ذلك مثل ملء الأرض ذهبا. شيخ أحمد فضل منا نقص أشارة تدير إلى مصدر ذكره في من المصدرات، وهو ما دل على مساحة أو كل أو وزن أو وزن، بل يجوز الجر التمييز بعدها ليوي بالإضافة أو لم يضف إلى غيره، نحو عندي شبر نحو أرضين، بل شبر أرضين، وقفيز برع، ومنواني منواع عسلين وتمر، يعني هذا الأصل عندي شبر أرضا، قفيز برا، منوان عسلا، لكن أضفناه. بل أين أضيف الدار إلى مقدار، إلى على مقدار، أي على مقدار، على مقدار، على مقدار، إلى غير التمييز وجب نصب التمييز، يعني أضيف إلى غير التمييز، كلمة أخرى مثل ملء الأرض. نعم بل ما في السماء قدر راحة سحابة. إذا لاحظ إخواني هنا ما خفنتهم في السماء خبر مقدم، قدروا هذا المقدار، يعني أضيف إلى راحة، راحة مو تميز غير التميز، سحابا يكون منصوبا وجوبا. واضحة؟ هذا نفس المقابل جرد قطيفكم؟ جرد؟ لا مو من هذا، لا ليس من هذا القبيل. نعم. ومنه قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. شوف ملء الأرض ذهبا، ذهبا يجب أن يكون منصوب، لماذا؟ لأن الملء أضيف إلى غير التمييز. نعم. التمييز العدد يأتي أنه يضاف أو لا يضاف، هناك على أقسام، على أقسام العدد. التمييز من 11 إلى 99 يجب أن يكون منصوبا، لا تجوز الإضافة فيه. لا تميز المفرد من 3 إلى 10 تجب الإضافة فيه، 100 و1000 تجب الإضافة فيه، وهكذا. لذا يقول والفاعل المعنى نصبا بأفعل، والفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلة. خب هذا التمييز اسم التفضيل، ما هو حكمه؟ إذا تمييز اسم التفضيل إذا كان في المعنى فاعل بمعنى الفاعل يجب نصبه، يجب نصبه. إذا قال الفاعل المعنى، الفاعل المعنى يعني في المعنى يكون فاعلا، التمييز في المعنى إذا كان فاعلا، التمييز إذا كان بمعنى الفاعل نصبه واجب، انصبا نصب الواجب ماذا؟ بأفعل التفضيل، بأفعل يعني بأفعل التفضيل. مفضلا يعني مفضلا عليه، مفضلا يفعل بأفعل مفضلة في مقابل أفعال الوصفي، الأفعال الوصفي. لأن عندنا أفعل على قسمين أصلا، عندنا أفعل كم قسم؟ أفعل وصفي وأفعل تفضيل وأفعل تعجب. هذا أفعل التفضيل بأفعل مفضلا، يعني في أفعل التفضيل، في أفعل التعجب. أخواني سفيتوا التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل متى يجب نصبه؟ هكذا نقول. سؤال، التمييز بعد أفعل التفضيل متى يجب نصبه؟ يقول إذا كذب عن الفاعل. خلاص خلاص، هذا معنى البيت شيخنا، معنى البيت هذا. التمييز بعد أفعل التفضيل متى يجب نصبه؟ إذا كذب معنى الفاعل بأفعل التفضيل. هذا في المقابل ماذا؟ أفعل التعجب والوصفي. نعم، أفعل وصفي. أنت خلي على تمييز، إذا كان التمييز بعد أفعل التفضيل متى يجب نصبه؟ يجب نصبه إذا كان بمعنى الفاعل. واضح؟ خلص. عندنا أفعل التعجب، أفعل التعجب أصلا التمييز بعده يجب نصبه مطلقا، يعني بمعنى الفعل أو بالفاعل. لا، هذا مقيد، التمييز بعد أفعل التفضيل مقيد بأن يكون فاعلا بمعنى الفاعل، لكن بعد أفعل التعجب كيف؟ لا يشترك في هذا الشرط، ينصب مطلقا، يأتي الشيء إليه. لذا يقول والفاعل المعنى، الفعل المفعول به، ها لأنصبا، والفاعل المعنى يعني إذا كان بمعنى الفاعل. نعم، يعني الفاعل يعني الذي، لا بعد الفاعل، خلاص بعد الفاعل، الفاعل المعنى يعني الاسم الذي بمعنى الفاعل، او التمييز الذي بمعنى الفاعل. انصبا لانه توكيد، بافعل انصب بماذا؟ بافعل مفضلا، حال كون افعل مفضل يعني افعل التفضيل مفضلا بعد هذا الحال. كأنت أعلى منزلة، كيف أنت أعلى منزلة؟ كيف هذا فاعل؟ يلا أصله منزلك أعلى، على يعني عفوا بمعنى على منزلك، هل هو فاعل؟ بمعنى على منزلك، أعلى بدلها إلى على، لا فعل غيرها، على منزلك أو يعلو منزلك، ماذا أمضى ما يفهم، يعلو منزلك أو على منزلك، على أي حال منزلا فاعل. زين شيخنا تفضل اقرأ الشرح. التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إذا كان فاعلا بمعنى وجب نصبه. إذا عندك لو إن كان، إن كان فاعلا بمعنى وجب نصبه، وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة، وعلامة وهو فاعل بمعنى أن يصح، أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل. يعني تغير أفعل التفضيل إلى فعل، تأتي هذا التمييز بعده بعنوان ماذا؟ فاعل. بل أنت أعلى منزلا وأكثر مالا، فمنزلا ومالا يجب نصبهما، إذ يصب جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا، فتقول أنت على منزلك، بل وكثر مالك، يعني هل تكثر مالك؟ نعم. ومن ذلك ما ليس بفاعل معنى زيد أفضل رجلين وهند أفضل امرأتين، بل يجب الإضافة إلى غيره، إلى غير التمييز. يعني هذا إذا كان، إذا ما كان معنى الفاعل يجب جره، وهذا يجب جره إذا ما كان أفعل التفضيل مضاف إلى غيره، لكن إذا كان أفعل التفضيل مضاف إلى غيره يجب ماذا؟ يجب نصبه. بل الآن زيد أفضل رجلين، هذا غير ليس بمعنى الفاعل، بمعنى الفاعل لا، ليس من الفعل. ما نقول زيد فضل رجل، نقول أصلا ما في معنى، ما يعطي معنى، فإذا ليس بفاعل هذا يجب جره. نعم، إذا كان أفعل التفضيل مضاف إلى غيره التمييز يجب نصبه. فإنه يجب حينئذ يجب نصبه حينئذ أنه أنت أفضل الناس رجلا، حيث أن أفضل أضيف إلى الناس فرجلا يكون منصوبا لا غير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. جزء من الصلاة يعني لا يكون فاعلا، بمعنى الفاعل يكون مضافا، يعني أفضل مضاف رجل ماذا مضاف يأتي إن شاء الله في بحث، يأتي إن شاء الله في بحث الإضافة في بحث اسم التفضيل. خلي أقول لك يعني ما أنا قاعد أجاوبك يعني أجيبك على اسم التفضيل إن شاء الله يأتي في محله له ثلاث أو جملة استعمال، ثلاث استعمالات، إما أن يستعمل للسلام لابن الأفضل، أو يستعمل مضافا لابن أفضل الناس مثل علي أفضل الناس، ثم هذا استعمال أبدا يكون علي الأفضل بالألف واللام، أو يستعمل مضاف علي أفضل الناس، أو يستعمل مجند مقبولا بمن علي أفضل من فلان. هذا أصل وجوه استعمال هذه، اسم التفضيل لا يستعمل إلا بهذه الأوجه الثلاثة، وكل وجه من هذه الأوجه الثلاثة لها أحكام إن شاء الله في محلها. ما أسمى اختصار أشير إليك، مثلا نقول إذا كان معرفة الألف فلان لا تكتبها إن شاء الله يأتي وهذا مرتبط به المعرفة الألف فلان، هذا تجب فيه المطابقة، والمضاف يجوز تجوز فيه المطابقة، والمقرؤون بمن يجب فيه عدم المطابقة، يعني الإفراد والتذكير. هذا إجمال البحث، التفصيل يأتي إن شاء الله في المجلد الثاني، هسه ما يكون في الجزء الثالث، أصور في الجزء الثالث ما